قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر، وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي، وإن أمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تفسير ولا تبسيم ولا تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا في بيان الأصل والمنهج الصحيح في باب الأسماء والصفات، وهي طريقة السلف في إمرار النصوص كما جاءت وتفسيرها بالتفسير الصحيح الذي دلت عليه اللغة، وكذلك مدلول النص والسياق. قوله: فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر. لا شك أن نفي التشبيه أنه أصل شرعي، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن التفصيل في النفي ليس من طريق السلف، فلو اقتصر المصنف في قوله ونفى التشبيه لو قال أنه اعتقد التشبيه فهو كافر، وأما التفصيل باعتقد التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فإن التفصيل في هذا الباب مخالف لهدي السلف، وإنما جاءت النصوص وكذلك منهج السلف بالإجمال في النفي. يقال ليس كمثله شيء، لا يقال هو لا يشبه شيء في كذا وكذا وكذا ويعدل. ثم بعض هذه الألفاظ مجملة الجسم، فإذا كان المقصود بالجسم هو ما يشار إليه وما يوصف بالصفات وما تقوم به الصفات، فإن الله عز وجل يشار إليه وتقوم به الصفات، ولكن هذا اللفظ لا نطلقه عليه. وإن كان يراد بالجسم ما له مادة فإن الله عز وجل منزه عن هذه الأمور، ولكن التعبير يكون بلفظ شرعي. فالذي ينبغي هو الاقتصار على نفي التشبيه، قال: من اعتقد التشبيه فهو كافر، وأما التفصيل في هذا اعتقد التشبيه في كذا وكذا وكذا فهذا مخالف لهدي السلف. ثم قال: وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي. يقصد بقوله على مقتضى اللغة يعني مسلك أهل البدع الذين فسروا هذه النصوص بما يدعون أن اللغة تدل عليه، وتأولوها وحرفوها وعطلوها، هذا الذي يقصده. وأما أن يكون لهذه الصفات معاني في اللغة فهذا لا ينكره أحد من أهل السنة. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء معلوم في لغة العرب، وإلا فأهل السنة يخالفون المفوضة الذين يقولون نفوض المعنى ولا نعرف معنى الاستواء ولا معنى اليد ولا معنى القدم، ويظنون أن هذا هو مذهب السلف. والسلف يفوضون في شيء ويمنعون التفويض في شيء، فيمنعون التفويض في معنى الصفة ويفوضون في الكيفية، كما قال الإمام مالك وربيعة وغيرهما من الأئمة، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذه قاعدة في كل الصفات. نقول: اليد والقدم والوجه هذه معلومة من اللغة، والكيف مجهول. هذا هو الأصل، والمصنف قطعا ما أراد تقرير مذهب المفوضة، وإنما أراد الرد على من تأول هذه الصفات بدعوى أن اللغة دلت عليها. ومعلوم أن الكثير في كتب اللغة من المعاني التي فسروا بها بعض الصفات إنما فسروها بما عرفوا من صفات المخلوق، فعندما يفسرون المحبة والغضب والنزول والاستواء قد يفسرون ببعض لوازم هذه الصفات مما عرفوا من صفة المخلوق. ولهذا ينبغي التنبه عند إثبات المعنى لهذه الألفاظ أن يكون المعنى الذي يثبت هو المعنى الصحيح، وأما ما هو في كتب اللغة فهو ليس بحجة على العرب وعلى القرآن، بل إن بعض هذه الكتب فيها أخطاء كبيرة معلومة لدى أهل اللغة، وكثير من الصفات هم يفسرونها ببعض لوازمها من صفات المخلوق، مثل تفسيرهم للمحبة يقولون وهي درجة، تفسيرهم للخلة في المحبة يقولون هي درجة عالية في المحبة لا يبقى في القلب معها مكان لغير الخليل. هذا تفسير الخلة في المخلوق وهو حق، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فلا يمكن للمخلوق أن يتخذ خليلا أو أن يتخذ أكثر من خليل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحب أصحابه وأحب الكثير منهم، كما سئل من أحب الناس إليه قال أبو بكر، قيل له قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، وقال في علي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه ولكنه لم يتخذ خليلا منهم، لأن قلب المخلوق لا يتسع لغير خليل واحد. وأما رب العالمين فقد اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، واتخذ إبراهيم خليلا، والله عز وجل قادر أن يتخذ من شاء من خلقه أخلاء، ولكن الخلة لم تثبت إلا لهذين النبيين. وهذا دليل على أن ما تفسر به بعض الصفات مما هو في كتب اللغة هو بما عرفوا من صفة المخلوق. وكذلك قالوا في الغضب هو غليان الدم في العروق، وهذا ليس هو الغضب حتى في حق المخلوق، وإنما هو بعض آثار الغضب، لأن الإنسان إذا غضب حصل له غليان في الدم وارتفع الدم، وهذا يحصل عندما يكون الغضب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفائه بالوضوء والحركة، لأنه إذا تحرك الدم في العروق ورجع إلى موطنه. فمقصود المصنف هو نفي المعاني الباطلة التي يزعمون أن اللغة دلت عليها، كقولهم إن المقصود باليد القوة وإن المقصود بالوجه هو الذات، ويقولون إن المقصود بالنزول هو نزول الأمر، وأن المحبة إرادة الثواب، وأن الغضب إرادة العقاب. يعني كلها تأويلات باطلة، فالمحبة لا حقيقة والغضب له حقيقة والنزول له حقيقة، وهذه حقائق معلومة في لغة العرب. قال من تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز، قوله على المجاز مفسر للفظ السابق، يعني تأولها بما يدعي أن اللغة دلت عليها ويدعي فيها المجاز، فهذا الذي ينكره. وأما تفسير اللفظ بما هو معلوم من لغة العرب فهذا لا ينكره أحد من أهل السنة، وإنما ينكره المفوضة الذين يقولون لا نعلم معاني هذه الصفات. قال وإن أمرها كما جاءت من غير تأويل ولا تفسير ولا تجسيم ولا تشبيه كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه، إن أمرها كما جاءت. ومعنى إمرارها كما جاءت هو أن يثبت لها المعنى، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هذه اللفظة فهم بعض المفوضة أو المفوضة فهموا منها أنه لا يثبت معها معنى. قال وهذا خلاف ما قصده السلف، فإنها جاءت بمعاني، وإمرارها بغير معاني ليس هو من إمرارها كما جاءت، فإمرارها كما جاءت هو بإثبات معانيها لأنها ألفاظ لها معاني، هذا معنى إمرارها كما جاءت. وأما من تأولها بغير ما دلت عليه أو أنه فوض المعنى وقال لا أعلم المعنى، هذا لم يمرها كما جاءت، فإنها جاءت بألفاظ عربية معلومة لأهل اللغة ولم تشكل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على أنها لم تشكل عليهم أنهم إذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه، إذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كما سألوا عن أشياء كثيرة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سكتوا عن هذه الأشياء من غير سؤال دل على أنهم فهموا معانيها، وهذا هو اللائق به، أنهم لا يمكن أن يكونوا حفظوا هذه النصوص وعرفوها ولم يكونوا قد فهموا معانيها. ثم جاءت الأقوال عنهم التي تدل على فهمهم لهذا، كما نقل عنهم في مقامات كثيرة أنهم يثبتون معاني الصفات ويثبتون حقائقها الصحيحة. ومن هذا قول عائشة لما كلمت المجادلة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سبحان من دق سمعه كان يخفى علي بعض كلامها وسمع الله قولها من فوق 7 سماوات، فأثبتت الكلام والسماع وأن الله سمع كلامه والفوقية والعلو والاستواء على العرش. وهذا دليل على أنهم كانوا يعرفون هذه الأشياء ويعرفون معانيها. وبأي شيء عرفت عائشة هذا؟ عرفت بما خوطبت به وما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات من غير تأويل. التأويل هو التأويل المذموم وليس هو التأويل الممدوح، وهو أن يفسر اللفظ بالمعنى الصحيح ولا تفسير. دائما يطرق في كلام الأئمة المتقدمين أمروها كما جاءت من غير تفسير، وليس المقصود بالتفسير هو التفسير المعروف في اللغة، وإنما المقصود هو التأويل المذموم. ولأن هذه الأشياء لا تحتاج إلى تفسير، فاليد معلومة والقدم والوجه والنزول فهي معروفة، ولا تجسيم ولا تشبيه، فإن الله عز وجل منزه عن التشبيه. وأما التجسيم فإنه الجسم لا ينفى ولا يثبت، لا ينفى ولا يثبت، وهو من الألفاظ المجملة. فإن كان الذي يثبته يقصد معنى صحيحا فيقول أثبت الجسم الذي تقوم به الصفات، فنقول له الله عز وجل تقوم به الصفات ولكن ليس لك أن تسميه جسما. وإن قال من ينفي الجسم، أنا أنفي الجسم الذي هو مادة مركب من مادة ومن لحم ودم كما هو جسم الإنسان، فنقول هذا النفي صحيح ولكن ليس لك أن تنفي إلا ما جاءت به النصوص، لأن هذا النفي موهم لشيء آخر يتوهمه غيرك، لأن الجسم لفظ مجمل له معنى عند أهل الكلام وعند أهل اللغة. ومن نفى أو أثبت فينبغي له أن يكون هذا النفي أو الإثبات بلفظ صحيح لا يتوهم منه معنى باطلا. قال كما فعلت الصحابة والتابعون، هذا هو منهجهم، أنهم أمروا هذه النصوص كما جاءت بألفاظ بإثبات ألفاظ المعاني وبالإمساك عن البحث عن الكيفية. نعم. ويجب الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره وظاهره وباطنه ومحبوبه ومكروهه وحسنه وسيئه وأوله وآخره من الله. قضى قضاءه على عباده وقدر قدره عليهم، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم سائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدر عليهم لا محالة، وهو عدل من ربنا عز وجل، فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها، ولم يأمر بالمعصية ولا أحبها ولا رضيها، بل قضى بها وقدرها وشاءها وأرادها، والمقتول يموت بأجله. نعم، هذا في تقرير معتقد أهل السنة في القدر، وهو أنه يجب الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، فيجب الإيمان بالقدر من كل وجه. والإيمان بالقدر كما هو مقرر يتضمن الإيمان بالمراتب الأربعة التي ذكرها العلماء، وهو الإيمان بعلم الله السابق في الأشياء، وأنه علم الأمور قبل أن تقع وقدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم المرتبة الثانية وهي الكتابة، وهو أنه كتب المقادير لما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب. الثالثة وهي المشيئة، وأن الله عز وجل قدر وكتب بناء على علمه، ثم شاء لتقديره أن يكون ماضيا في الناس، كان بمشيئته وبإرادته الكونية التي لا يتخلف عنها شيء. ثم المرتبة الرابعة وهي الخلق، وهي الخلق، وهو وجود الأشياء على ما قدر الله عز وجل. والمراتب الثلاثة الأول هي متعلقة بالعلم والكتابة والمشيئة، متعلقة بالأشياء قبل وجودها، علمها الله عز وجل وكتبها وشاءها. ثم المرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق، هو وجود الأشياء في العيان وخلق الله عز وجل لها. ولهذا من أهل العلم من يجعل المرتبة الأولى والثانية مرتبة واحدة، وهي مرتبة العلم، والمرتبة الثالثة والرابعة مرتبة واحدة، لأن المشيئة متعلقة بالخلق، ولأن الكتابة متعلقة بالعلم. ومن فصل هذا التفصيل فهذا فيه زيادة تفصيل، ومن أجمل فإن الإجمال في هذا يكفي. ومن لم يذكر هذه المراتب ولكنه أقر بعلم الله وأقر بأن الله كتب المقادير وأثبت لله المشيئة والخلق فلا يحرج عليه، ولكن هذه المراتب لما ذكرها أهل العلم كان فيها زيادة إيضاح وبيان، وحصل بها نفع للناس في فهم القدر، وفصل لهم من هذه المراتب من أدلة ما قد يخفى على بعضهم. فينبغي ذكر هذه المراتب في التدريس والتعليم، وهي كلها قد دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، وقد فصل فيها ابن القيم وذكر الأدلة عليها. فيجب الإيمان بهذه المراتب، هذه المراتب الأربعة التي دلت عليها النصوص. فيجب الإيمان بالقدر خيره وشره. الخير هو باعتبار المخلوق، وكذلك الشر هو باعتباره، باعتبار ما يقع له من الخير والشر. وإن كان الذي يحصل له من الخير قد يكون ليس هو بالخير المحض، لأنه قد يعطى الخير ويكون فيه فتنة له وابتلاء، وقد يقدر عليه الشر ويظن أنه شر وقد يكون له فيه خير. والمقصود أن ما قدر الناس أنه من الخير أو الشر فإنه يجب عليهم الإيمان به، يجب عليهم الإيمان به. والشر لا ينسب إلى الله عز وجل ولا يضاف إلى الله عز وجل، لا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإنما يضاف إلى المفعولات كما ذكر ابن القيم، وكما دل على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فالشر المنفي عن الله عز وجل هو الشر المحض، وهو أن يقدر الله الشر المحض. وأما الشر الجزئي الذي يكون هو خير باعتبار وقد يكون شرا باعتبار، فهذا يحصل في التقدير لكنه لا يضاف إلى الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه يأتي على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يدخل في عموم الخلق والتقدير كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق، وكل ما يحصل للناس من هذه الأمور المقدرة عليهم فهي مخلوقة لله عز وجل. وإما أن يضاف الشر لما لم يسمى فاعله، كما أخبر الله عز وجل في قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فالشر أضيف لما لم يسمى فاعله، ولا يقال للمبني للمجهول، لأن الإضافة هنا إضافة المخلوقات لله عز وجل الذي خلقها، وإن كان لا نضيف الشر الجزئي إلى الله عز وجل. وإما أن يضاف الشر إلى سببه وإلى مكانه وهو المخلوق، كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق. وأما الشر فلا يضاف إلى الله عز وجل، وهذه قاعدة ينبغي التنبه إليها، أنه ليس كل ما دلت النصوص عليه دلالة عامة يصرح أن ينتزع من هذه العمومات بعض الأفراد فيعبر عنها، كما أن الله عز وجل خلق كل شيء لكن لا تضاف إليه المخلوقات الوضيعة، وإنما تضاف إليه المخلوقات الشريفة، كما كانت عائشة تقسم برب محمد صلى الله عليه وسلم ورب إبراهيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم برب إبراهيم، وكان يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه، قل رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولا يضاف إلى الله عز وجل المخلوقات الوضيعة، وهذا معلوم حتى في التأدب مع الناس ومع المخلوقين، كما ذكر العلماء أن من خاطب ملكا أو شريفا وكان في رعيته من المجانين والبل، فقال له: أنت ملك أو أمير المجانين والبل والعصاة والمجرمين، وإن كان في رعيته من هو متصل بهذه الصفة لكنه لا يخاطب بهذا. ومن هذا الباب هو أحد الأوجه التي فسر بها أهل العلم النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسى، قال: لا تفضلوني على موسى. قال أهل العلم: المقصود هنا هو بالتفضيل نبي على نبي، وإن كانت النصوص دلت على تفضيل الرسل بعضهم على بعض، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والعلماء ذكروا أن هذا يكون فيه سبب للشحناء والبغضاء وإثارة العصبيات حتى بين الناس، بخلاف ما لو قيل أن النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل، وهذا غير أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من موسى. وكذلك عندما يكون من بعض أهل العصبية ومن بعض المتعصبين بظلم وبجهل لبعض الأفاضل، كما يأتي بعض المتعصبين ويقول إن بعض الصحابة أو أن فلان من الصحابة هو خير من فلان على وجه العصبية، فإن هذا مذموم. ولكن إن كان في مقام تقرير الحق فلا بأس بهذا، وإن كان الأفضل أن يقال أن خير الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالمقصود أن العمومات لا يحسن أحيانا انتزاع بعض الأفراد منها وإضافتها بدليل العموم، ومن هذا الشر، فالشر هو داخل في عموم الأشياء المخلوقة التي قال الله عز وجل فيها: الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. ولهذا الشر لا يضاف إلى الله عز وجل على هذا المعنى. وأما الشر المذكور في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فقيل إن المقصود بالقدر هنا المقدور، ويكون إضافة الشر هنا للمخلوق، وأن تؤمن بالمقدور خيره وشره. والقدر يطلق على الفعل من قدر يقدر تقديرا، وعلى المقدور الذي وقع عليه الفعل، والمقدور مخلوق وهو الذي يضاف إليه الشر. ثم ذكر أن هذه الأمور يجب الإيمان بها كلها، ثم قال: قضى قضاءه على عباده وقدر قدره عليه. القضاء والقدر معنيان لكل واحد منهما، لكل واحد من اللفظين معنى إذا اجتمع في الذكر. والقدر هو التقدير السابق، القدر هو التقدير السابق للمقادير وما علم الله عز وجل أن تكون عليه، والقضاء هو الفراغ والحكم والفصل، وهو خلق الله عز وجل لما قدر. ولهذا فالتقدير هو سابق للقضاء، التقدير هو سابق للقضاء، وعندما يقدم القضاء على القدر ليس هو على سبيل الترتيب الذكري، وإنما هو على سبيل الترتيب الزمني، وإنما هو على سبيل الترتيب الذكري، وهو أن يقدم اللفظ على اللفظ لمراعاة إما خفة اللفظ أو لمقصد آخر، وإلا في التقدير هو سابق للقضاء. فالله عز وجل قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل خلقه لها، ثم خلقها الله عز وجل في الوقت الذي شاء أن تكون فيه. ولهذا ذكر العلماء الفرق بين القضاء والقدر أنه بمثابة تفصيل الثوب والفراغ منه بالخياطة. في التقدير يكون قبل أن يخاط الثوب، ويكون بمقدور الخياط أن يزيد وينقص فيقدر طوله وعرضه، فإذا فصله وقضاه يكون فاته التقدير، فالتقدير متقدم والقضاء متأخر، والقضاء هو الخلق. ثم إن القضاء والقدر إذا ذكر أحدهما منفردا دخل فيه الآخر، فيقال هذا قدر الله ويدخل فيه القضاء، ويقال هذا قضاء الله ويدخل فيه التقدير. فإذا ذكر القدر دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء دخل فيه القدر، ويجب الإيمان بهما جميعا. والقضاء والقدر فيهما إشارة إلى مراتب القدر، لأن التقدير يدخل فيه العلم والكتابة، والقضاء يشمل يدخل فيه المشيئة والخلق، ففيهما إشارة إلى مراتب القدر. وهذا دليل على هذه المراتب من الكرة مأخولة من هذا اللفظ من القضاء والقدر. ثم ذكر أن هذا القضاء والقدر أنه نافذ في الخلق، وأنه لا يعدو، لا أحد يعدو منهم مشيئة الله عز وجل ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، إلى آخر ما ذكر. هذا لا شك أن كل ما قدره الله عز وجل فإنه نافذ، فما قدره الله عز وجل فهو نافذ في المخلوقات، وما شاء الله أن يكون لا بد أن يكون، وما شاء الله أن لا يكون لا يكون. والمشيئة هنا هي الإرادة الكونية، المشيئة هنا التي يقال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هي الإرادة الكونية، والإرادة الكونية هي الإرادة النافذة التي لا تتخلف. وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تتخلف، لأن الله أسلب تحقيقها للمخلوقين، وأما الإرادة الكونية فهي فعل الله، وهي التي لا خلل فيها، وكل ما يحصل مما قدره الله عز وجل فله فيه الحكمة البالغة، حتى ما قدره الله عز وجل من المعاصي والذنوب مما يدخل في الإرادة الكونية فلله عز وجل فيه حكمة. قال وهو عدل من ربنا عز وجل. لا شك أن القضاء والقدر عدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاءك، ماض في حكمك عدل في قضاءك. وفي هذه العبارة رد على الطائفتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك رد على القدرية الذين يقولون أن أفعال العباد لا تدخل تحت تقدير الله وأن العبد قادر على فعله، وقوله عدل في قضاءك رد على الجبرية الذين ينسبون الله إلى الظلم. فالقدرية نسب الله إلى العجز، والجبرية نسب الله إلى الظلم. قال فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها ولم يأمر بالمعصية. قوله فأراد الطاعة وشاءها، هذه هي الإرادة الكونية، هذه هي الإرادة الكونية، أنه أراد الطاعة كونا، ولكنها لم تتحقق في كل الناس، فلم يرد الطاعة في كل الناس، وإن أرادها كونا في بعض الناس، ولكنه أراد الطاعة إرادة عامة في الإرادة الشرعية لكل الناس. وأما الإرادة الكونية فإن الطاعة أرادها الله عز وجل في بعض المخلوقين ولم يردها في بعضهم، فأراد الطاعة وشاءها ورضيها وأحبها وأمر بها. الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية، الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية بدليل ما وصف، فأراد الطاعة هي الإرادة الشرعية وشاءها ورضيها، لأن الإرادة التي رضيها الله عز وجل وأحبها هي الإرادة الشرعية وأمر بها ولم يأمر بالمعصية. إذن هذه هي الإرادة الشرعية التي أرادها الله عز وجل وأحبها ورضيها وأمر بها، قال ولم يأمر بالمعصية. وهذا الأمر هو الأمر الشرعي، أنه لم يأمر بالمعصية، والأمر يطلق على الأمر الكوني وعلى الأمر الشرعي. قال ولم يأمر بالمعصية ولا أحبها ولا رضيها بل قضى بها. لم يأمر بالمعصية ولا أحبها ولا رضيها في الإرادة الشرعية، بل قضى بها، هذا في الإرادة الكونية، بل قضى بها وقدرها وشاءها وأرادها. فالإرادة الثانية هي الإرادة الكونية، فهو لم يأمر بالمعصية ولكنه قضاها، القضاء الكوني القدري، وقدرها وشاءها، وهذه هي المشيئة الشاملة العامة، وأرادها كونا ولم يردها شرعا. وهذا فيه تقرير للإرادتين، الإرادة الكونية القدرية، وهذه إرادة عامة. فكل ما حصل في الناس من الطاعة والمعصية فهذا هو من الإرادة الكونية، والدليل على أنه من الإرادة الكونية أنه وقع وحصل. والإرادة الكونية قد تكون متعلقة بالطاعة وقد تكون متعلقة بالمعصية، لكنها تكون متعلقة بالطاعة إذا وقعت، فدل على أنها مرادة لله كونا. وأما الطاعة التي لم تقع من فلان من الناس أو من بعض المخلوقين فهذه لم تدخل في الإرادة الكونية، فهذه هي الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهو إرادة الله عز وجل للثقلين من الجن والإنس الإيمان والطاعة، وأراد منهم أن لا يعصوا الله عز وجل، فهذه هي الإرادة الشرعية. والفرق بين الإرادة الكونية والشرعية أن الإرادة الكونية متحققة لا محالة، وأما الإرادة الشرعية فقد تتحقق وقد لا تتحقق. ومن الفرق بينهما أن الإرادة الشرعية أنها ملازمة للمحبة والرضا والأمر بها، وأما الإرادة الكونية فإن الله عز وجل قد يأمر بها إذا كانت متعلقة بالطاعة، وقد لا يأمر ولا يأمر بها إذا كانت متعلقة بالمعصية، وقد تكون محبوبة لله عز وجل إذا كانت متعلقة بطاعة، ولا تكون محبوبة لله إذا كانت متعلقة بمعصية أو بكفر. ثم بالأمثلة يظهر الفرق بين الإرادتين، فقد تتحقق الإرادة الكونية والشرعية في مثل إيمان المؤمن. إيمان المؤمن تحققت فيه الإرادة الكونية والشرعية، فتحققت فيه الإرادة الكونية لأنه وقع وحصل، وتحققت فيه الإرادة الشرعية لأن الله أراد الإيمان. ومثال ما تحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية كفر الكافر. كفر الكافر أراده الله عز وجل كونا ولم يريده شرعا. ومثال ما تحقق فيه الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية هو الطاعات التي لم تقع من بعض المخلوقين، مثل الحج ممن مات ولم يحج، فهذا أراده الله عز وجل منه شرعا ولكنه لم يريده كونا فلم يقع. ومثل ما لم تتحقق فيه الإرادة الكونية ولا الشرعية مثل المعاصي التي لم تقع في الناس، المعاصي التي لم تقع في مثل المعاصي والآن الذنوب التي أحدثها بعض المعاصرين وتفننوا فيها لم تكن معروفة في من قبلنا، فهذه لم تقدر عليهم ولم يريدها الله عز وجل شرعا منه، فتخلفت فيها الإرادتان، وهذا باعتبار الوصف العام. وأما باعتبار الوجود فلا يمكن في شيء من الأشياء الموجودة أنه يقال أنه لم تتحقق فيه الإرادة الكونية. ولكن بالنظر إلى القسمة، وهو أن الشيء الذي لم يحصل في الناس من المعاصي والذنوب فإنها لم يقدرها الله عز وجل لا كونا ولم يردها شرعا. ثم إن أهل الضلال في هذا الباب من القدرية والجبرية أشكل عليهم هذا الباب لظنهم أن الإرادة ملازمة للمحبة، أشكل عليهم الأمر لظنهم أن الإرادة ملازمة للمحبة، فلما قرروا هذا بنفوسهم وهو أن الإرادة ملازمة للمحبة قال القدرية إن المعاصي ليست محبوبة لله عز وجل فلم يقدرها، ونفوا أن الله عز وجل يقدر المعاصي والذنوب، وزعموا أن أعمال العباد مخلوقة لهم، ولهذا كانوا مجوس الأمة لأنهم أثبتوا خارقين. وقالت الجبرية إن الله عز وجل لما قرروا أن الله أحب أن الإرادة ملازمة للمحبة قالوا علمنا أن الله عز وجل قدر علينا المعاصي فعلمنا أنها محبوبة لله، فزعموا أن المعاصي محبوبة لله عز وجل، وبهذا عطلوا الشرع كما عطل أولئك القدر. فالقدرية عطلوا القدر ونسبوا الله عز وجل للعجز، والشرعية عطلوا الشرع ونسبوا الله عز وجل للظلم. وأهل السنة جمعوا بين الحسنتين، عند الحسنة عند القدرية وهو أنهم أثبتوا الشرع، والحسنة عند الجبرية الذين أثبتوا القدر، وسلموا من نفي القدر الذي هو عند الجبرية ومن تعطيل الشرع عند الجبرية، وجمعوا بين القدر والشرع ولم يفرقوا بينهم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أصل أهل السنة في هذا الباب هو الإيمان بالقدر والشرع، وكثيرا ما يذكر شيخ الإسلام يعني هذه المسألة إشارة إلى هذا الأصل العظيم وهو الجمع بين القدر والشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القدر والشرع، فلما سئل عن الناس وهل قدرت المقادير وهل علم أهل الجنة من أهل النار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله عز وجل هي في الجنة أم في النار. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أفلا نتكي على كتابنا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا جمع بين القدر والشرع، والواجب في القدر هو الإيمان به مع العمل، والواجب في الشرع هو امتثال الشرع. ولهذا ما كان السلف يعارضون بين القدر والشرع، فإذا نزل القدر آمنوا به، وإذا وقعت الذنوب منهم آمنوا بتقدير الله عز وجل لها، ثم علموا بفقههم أن الله عز وجل ما قدرها عليهم إلا بسبب ذنوبهم فاستغفروا. وهذا كما حصل من أبيهم آدم لما عصى الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإبليس الذي قال بما أغويتني هو ممن نسب الظلم إلى الله عز وجل، فآدم نسب المعصية لنفسه واستغفر وتاب، وإبليس نسب المعصية لربه قال بما أغويتني وأضاف الغواية إلى الله عز وجل أنه أغواه، والعبد هو الذي تحصل منه الغواية ويحصل منه الضلال، والله عز وجل هو الذي يقدر هذه الأمور، والله عز وجل قدر المقادير ومنها أعمال العباد، قدر الطاعة والمعصية، والله هو الخالق المقدر، والعبد هو المطيع وهو العاصي. فالعبد هو المصلي والصائم والزاني شارب الخمر، والله عز وجل هو المقدر، والله خلق العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون، ولا يقال أن الله فعل ما تعملون وإنما خلق ما نعمل، فهو خالق لنا وخالق لأعمالنا، خالق لصاحب العمل وخالق لعمله. وهذا الباب باب القدر هو من أدق الأبواب في باب العقيدة، وكم زلت بسببه أقدام. ولهذا أنصح الإخوة خصوصا طلاب العلم الذين يعتنون بعلمهم وبدقة دراستهم أن يأخذوا هذا الباب من أصوله. وقد توجد بعض المصنفات بعض الكتب المؤلفات الحديثة في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر، وينبغي ترك هذه الكتب التي لا تعرف أو لا يعرف من كتبها، ويؤخذ هذا الباب من أصوله. وحتى في كلام بعض المعاصرين مهما كانت منزلة الرجل، فلا شك أن العلماء الكبار الذين عرفوا بسلامة العقيدة يؤخذ عنهم، لكن إذا أشكل شيء مع كلام السلف فكلام السلف هو المقدم. ولهذا ينبغي العناية بهذا الباب خصوصا في دقة الفهم للمسألة في باب الصفات وفي باب القدر ثم التعبير عنها. وكم حصل بسبب الإخلال بهذين الأصلين، كم حصل بسببه ما حصل من الخطأ. فنجد أن أخطاء الناس إما أنه لم يفهم المسألة على وجهها، أو أنه فهم ولكنه ما استطاع أن يعبر عنها. وكم من مؤلف وكم من متكلم الآن يتكلم ويذكر في كلامه الألفاظ المجملة التي ينتقد فيها، فإذا فتشت عنه وجدت أنه لا يعتقد إلا الاعتقاد الصحيح، لكنه أوتي من قبل سوء التعبير. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الكمال في هذا يرجع إلى قوة العلم وإلى قوة التعبير عنه. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه مرجعه إلى الوحي، وأوتي جوامع الكلم. وكلما علت درجة الرجل في العلم كلما رضي بالألفاظ الشرعية واقتنع بها وعبر بها وترك الألفاظ المجملة. وكان السلف من أدق الناس في التمسك بالألفاظ الشرعية، ولهذا أنكروا بعض الألفاظ لما أحدثها بعض أهل البدع. فلما أحدث الجبرية القول وقالوا إن الإنسان مجبور، سئل الأئمة هل الإنسان مجبور؟ قالوا لا نقول مجبور، وإنما نقول جبل، أخذ من اللفظ الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جبلك على خصلتين يحبهم الله ورسوله. قالوا جبل، فعبروا بالجبل ولم يعبروا بالجبر. ولهذا السؤال الشائع الآن هل الإنسان مسير أو مخير؟ فالصحيح أن لا يقال أن الإنسان مخير ولا مسير، فإن مخير أو مسير لم يأتي في النصوص. وإن كان بعض المتأخرين من أهل العلم قالوا أن الإنسان مخير من وجه ومسير من وجه، والصحيح أن لا نلتزم اللفظ ولا المعنى، ونقول نحن لا نعرف مخير ولا مسير كما قال السلف في كثير من المسائل، قالوا لا نعرف كذا، وإنما نقول له مشيئة، لله مشيئة وله مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا نلتزم اللفظ ولا المعنى، لما نقول هو مسير من وجه ومخير من وجه. وإن كان أجاب بهذه الإجابة بعض الأفاضل وبعض العلماء، لكن الحق حق أن يتبع. فطريقة السلف هو أن لا نلتزم لا اللفظ ولا المعنى، لما نلتزم اللفظ ونفصل فيه، نترك اللفظ المهم والمعنى، ونقول لم يأتي النصوص بهذا، ولكن نقول أن الإنسان له مشيئة ولله عز وجل مشيئة. فمشيئة الإنسان ليست نافذة، وليس هو مسلوب المشيئة، وإنما مشيئته داخلة تحت مشيئة الله. ونقول ما قال الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا لمن أراد أن يصف عقيدة أهل السنة عليه أن يلتزم بالألفاظ الشرعية في هذا الباب وفي غيره من المقامات التي عبر بها السلف. ولهذا عندما نقول بعض عبارات السلف خصوصا لمن أراد أن يصنف أو يكتب، نأتي بعبارات السلف نقول أمروها كما جاءت، ولا نقول لا نفسرها باللغة. ما قال السلف هذا، قل أمروها كما جاءت، لأنها جاءت بألفاظ ومعاني فتمر كما جاءت. لذلك نقول في القدر نثبت لله المشيئة ونثبت الإرادة ونفرق بين الإرادة الكونية والشرعية كما فرق أهل العلم. ثم ذكر قال والمقتول يموت بأجله، والمقتول يموت بأجله، هذا في الرد على بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن المقتول لا يموت بأجله وإنما يموت قبل أجله، لأنهم يجعلون الأجل هو الموت الطبيعي، وهذا باطل. فإن الموت هو واحد وإن تعددت الأسباب، فقد يموت بالسيف وقد يموت بالغرق وقد يموت بالحرق، والموت واحد وقد مات بأجله وإن تعددت الأسباب، وإن تعددت الأسباب فهو ميت بأجله، والله هو الذي قدر السبب والمسبب. ولهذا لا ينبغي أن يفرق بين السبب والمسبب، إن الله هو المقدر لهذا ولهذا. وهذه المسألة بسببها أشكى على الناس مسألة الدعاء، كيف ندعو الله عز وجل برد القدر، أو كيف نأخذ الأسباب في القدر، وظنوا أن السبب هو خارج عن تقدير الله عز وجل. والسلف قالوا نفر من قدر الله إلى قدر الله ونرد قدر الله بقدر الله. فالدعاء ينفع، وعندما يحصل بسبب الدعاء رفع القدر وهو ما قدر الله عز وجل على العبد من الأمور التي كان يستحقها بذنبه، فيرفعه الله عز وجل بالدعاء، والدعاء سبب وهو مقدر من الله. ولكن لما توهم هؤلاء أن فعل العبد هو صادر منه، وأشكر عليهم شبهة القدرية وهو أن فعل العبد مقدور له، فظنوا أنه إذا دعا الله فأنه يرد قدر الله. ولهذا يقول بعضهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا خطأ، بل نسأل الله عز وجل رد القضاء ونسأل الله أن يقدر لنا الخير. وكان مالك بن دينار يدعو ويقول اللهم إن كنت كتبت مالكا في النار فامحه واكتبه في الجنة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. الكثير من الأمور نحن نسأل الله عز وجل أن يدفعها عنا، فإذا كان في علمنا إن كان في علمنا أنها لم تقدر فلما ندعو الله عز وجل؟ ولكن الأشياء قد تكون مقدرة بسبب ذنب. قد جاء في الحديث أنه ما من عبد دعا الله عز وجل بشيء إلا أعطاه الله عز وجل سؤله، أو صرف عنه على نحو ما سأل، يعني يصرف عنه من الشر بنحو ما سأل من الخير. والذي ينازع في هذا يخاطب أيضا بالأسباب الأخرى، فيقال له الجوع مقدر علينا فلما تأكل وترد القدر، والمرض مقدر علينا فلما تتداوى ترد القدر، وأنت الآن غير متزوج مقدر عليك في هذا الوقت أنك غير متزوج فلما تتزوج وترفع القدر، ولما تبذل السبب في طلب الولد. إذن هذه منازعة تفريق بين القدر والشرع، فنحن نطلب القدر بالسبب والسبب مقدر، ونطلب رد القدر بالسبب والسبب مقدر والمسبب عنه مقدر. وهذا الأمر قد يحصل المطلوب وقد يمنع الإنسان، ولكن الإنسان عليه أن يبذل السبب ولا يعتمد على قدر في العمل، وإنما يؤمن بالقدر ويعمل ويجتهد. ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال الله تعالى فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف بك وملك القبر فتانان أسودان أزرقان أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف يطعان في أشعارهما ويحفران بأنيابهما بيدهما مرزبة لو ضرب بها الثقلين لماتوا. قال عمر رضي الله عنه على أي حالة أنا يومئذ؟ قال على حالتك اليوم. قال إذن أكفيكهما يا رسول الله.